إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم رغم بعد المسافات الذي لم يؤثر إطلاقا على تقارب القلوب التي امتلأت بمحبتكم إخواني في الله في هذه البلاد الطيبة، بلاد إندونيسيا، وبالأخص إخواني أتباع السلف الصالح في معهد منهاج الأثر في مدينة جنبر الواقع في جاوة الشرقية، حفظ الله أهلها، والقائمين على هذا المعهد، وجميع إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. كما أني والله لسعيد جدا لأن تواصلت معكم ولو بالاتصال، ونرجو الله العلي القدير أن ييسر لنا اللقاء بكم مرات بعد مرات. وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم، ونشهد ملائكته الكرام، ومن حضرنا من الإنس والجن، وما شاء الله من خلقه، أننا نحبكم في الله، وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر، إن ربنا سميع الدعاء. أما بعد، فيا إخوتاه، سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه. لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم أجمع، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ألقي على عواتقهم هذا الدين، وهم أهل ذلك وخاصته. ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع ابن هادي ابن محمد ابن عمير المدخلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما، حتى صارت محبته علامة على السلفية وبغضه علامة على البدعية. وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل: وعلامة أهل البدع الوقيعة أو الوقيعة في أهل الأثر. وهذا الأثر صحيح أخرجه غير واحد، منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فإن الإمام ربيعا سلمه الله وحفظه هو اليوم محنة يمتحن بها، فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة، فنسأل الله العظيم أن ينصر السنة به، وأن ينصر به السنة، ونصره بالسنة، وأن يجعله غصة في حلوق المبتدعين أجمعين. إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة؟ إن شاء الله تعالى الأخ رويفع يبدأ بالإملاء من هذا الموضع. فأقول إخواني في الله، قد سبق أو كما سبق، لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة، نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها، حتى شكر لجهوده الملوك والسلاطين ورؤساء الدول، وما ثمار جهوده في بلاد الجزائر عنا ببعيدة، فكم والله نفع الله بتلك النصائح الشباب الجزائري، حتى انتهى ذلكم الشر الذي عصف بالجزائريين في حقبة التسعينات من القرن الميلادي الماضي، ولله الحمد والمنة. فهكذا هم الأئمة والعلماء يقفون سدا منيعا أمام الشرور، فلا تنال المسلمين بسوء. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا، وأن يجعل فيه الخير والصلاح لكل من حضر واستمع، وأن ينفع به المتكلم والمستمع، إن ربنا سميع الدعاء. هذا اللقاء في التعليق على جهود ونصائح الإمام ربيع التي وجهها ويوجهها لكل السلفيين في العالم، حرصا منه على جمع الكلمة على الحق. ونختار من نصائحه الكثيرة المباركة إحدى كلماته التي نفع الله بها، وأذكر في هذا الموضع أو أقرأ بعض ما ذكره رحمه أو حفظه الله من تلك النصائح الطيبة المباركة، نصيحة جعلها للسلفيين في فرنسا، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما يسر الله. قال حفظه الله تعالى: لقد أدركت أنا وأدرك غيري أن هنالك تيارين قد ضربا الدعوة السلفية في صميمها، تيار الشدة والإفراط، وتيار اللين الزائد عن المشروع والتفريط، وكلاهما قد أثخن فيها وكادا أن يأتيا على البقية الباقية من أهلها، وإن الله قد حرم كلا من الإفراط والتفريط لما ينطويان عليه من الأضرار والشرور، وشرع لهذه الأمة التوسط والاعتدال، وذلك هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه، وفيه الخير، كل الخير والسعادة، كل السعادة والنجاة من المهالك. ولما رأيت خطر هذين التيارين وجهت عددا من النصائح إلى الشباب السلفي في كل مكان، فأرجو أن تلقى ترحيبا وقبولا لدى إخواننا وأبنائنا وأحبائنا السلفيين. لقد ضمنت وبشدة تلك النصائح بحث الشباب السلفي على نبذ كل أنواع الفرقة والاختلاف وإلى التآخي في الله والتحاب فيه، وإلى الرفق ببعضهم البعض، وإلى الحكمة والموعظة الحسنة لمن يقع في خطأ. وإني لأؤكد الآن أن تلكم النصائح، وأحثهم على المبادرة الجادة الصادقة في نبذ الخلاف وأسبابه واستبداله بالوفاق والتآخي. وآمل أنا وكل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها أن نسمع كل ما نصبو إليه ونطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى والجد في نشر هذه الدعوة وإبراز جمال جمالها عقيدة ومنهجا وأخلاقا. أخي الذي يظهر لي أن هذه الاختلافات بينهم ليست في عقائد ولا في أصول الدعوة ولا في المنهج، وإنما هو قيل وقال وخصومة وجدال في أشخاص بالغوا في تعظيمهم وهم لا يتجاوزون أن يكونوا من طلبة العلم. أسأل الله أن يحقق ما نصبوا إليه جميعا من جمع كلمة السلفيين وتآلف قلوبهم وأرواحهم على الحق والهدى. انتهى كلامه رحمه الله حفظه الله. نعم إخواني، فهذا هو الإمام ربيع الذي تشرئب القلوب بحبه، نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وقد قمت بتفريغ كلمة أخرى قصيرة ألقاها حفظه الله وسدده مع تصرف يسير في بعض الألفاظ لغرض التوضيح لما قد يشكل في فهمه، حيث قال حفظه الله: وأنا أناصح وأسعى وأسعى. نعم، فأقول انتهى كلامه، فأقول نعم والله إنا لنشهد على حرص الإمام ربيع على النصيحة، كيف لا، وهو بذلك يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي امتلأ قلبه حرصا على المسلمين، حيث قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من بين يدي. الحديث رواه مسلم عن جابر. فلقد سعى الشيخ حفظه الله ولا يزال يسعى بالنصح والتوجيه، وصار يحمل هم هذه الدعوة في العالم كله، فجزاه الله عنا خيرا. ثم قال حفظه الله: أعرف أنه مخطئ لا شك، لكن أعالج. أنا أقول الذي يخطئ يعالج. المريض إذا سقط نذهب به إلى المشفى، لا نضغط عليه فنقتله ونقضي عليه، انتهى. فأقول نعم، هذا الرفق من أئمتنا الذي ورثوه عن السلف، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وهكذا هذا كما رواه أحمد عن عائشة، وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم عن عائشة أيضا. فالمخطئ يصبر عليه ويناصح ويعالج، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن. وقد جيء برجل سكران إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بضربه، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنا الضارب بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، أخرجه البخاري. فتأملوا يا إخوتاه كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالج هذا المخطئ وهو من المسلمين، أمر بأن يضرب الحد الشرعي، أمر بأن يضرب الحد الشرعي حتى يكون علاجا له من خطيئته ويعينه على طاعة الله. وفي نفس الوقت عالج من يقع منه أو قد يقع منه الشدة، عالج من قد يقع منه الشدة الغير شرعية، فنهى عن إعانة الشيطان على هذا المخطئ. فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج، فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج. أليس الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر ولا يغفرون لهم ما صنعوا؟ فهكذا هم الحدادية. ثم قال حفظه الله تعالى: هؤلاء الحدادية إذا جرح جرح صغير يهلكونه، وإذا سقط لا يقوم يهلك، أي عندهم. وإذا تخيلوا أو افتروا عليه أنه أخطأ فلا بد أن يقوموا عليه. فهذا المنهج ليس إسلاميا ولا سلفيا ولا حتى إنسانيا، هذا وحش، منهج وحشي يفترس الناس ظلما وعدوانا، لا يفعله إلا أخس الوحوش وأقدرها. فهذا منهج مرفوض يا إخوة، منهج أنشئ للتفريق والتمزيق، بارك الله فيكم. انتهى كلامه. نعم إخواني في الله، فالحدادية لسان حالهم يقول: ويل لمن أخطأ لا نقبل فيه توبة ولا رجوع. يا إخوتاه، الشرع يحرص على التقويم وإصلاح ما يمكن إصلاحه، فديننا دين الرفق واللين، ليس الدين الهدم والإسقاط، ما دام أنه يمكن العلاج والشفاء من تلك الأمراض. فتأملوا كيف صبر علماؤنا ومشايخنا الكبار على المخالفين، ونصحوا لهم مرارا سنوات طويلة وهم يحاولون التقويم، حتى يحصل الإياس من رجوعهم وتوبتهم، فبعد ذلك يحذرون منهم ويحكمون عليهم بحسب مخالفاتهم. فالرفق عباد الله من أجمل الصفات التي تحلى بها هذا الإمام ربيع وإخوانه الأئمة النقاد. ولقد صدق أبو الفضل العراقي الحافظ حيث أنشد قائلا: لم أرى مثل الرفق في لينه، لم أرى مثل الرفق في لينه، أسرع للعذراء من خدرها، أسرع للعذراء من خدرها، من يستعن بالرفق في أمره، من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها، يستخرج الحية من جحرها. ومعنى هذا أن من استعمل الرفق في معاملة من يستحق الرفق فإنه يكون أسرع من المرأة البكر إذا أسرعت للاختفاء حياء من عيون الأجنبي. وهكذا يقتدر على إقناع المخالف فيطيع، كما يصعب استخراج الحيات إن دخلت جحرها، إن دخلت جحورها. فالشيخ سلمه الله وعافاه ووقاه كل سوء ومكروه اتصف بالرفق واللين مع من أخطأ، فإن كان الخطأ في أصول السنة وثوابت المنهج السلفي كرر النصح والبيان مرارا حتى يحكم المخالف على نفسه ويأبى الرجوع بعد ذلك فيحذر منه ويحكم عليه بما هو أهله. وأما إن كان الخطأ لا يتعلق بالأصول فإنه يأمر بالرفق والنصح بحسبه، لكن إن لم يكن ثم خطأ ولا انحراف إلا في نظر بعض الناس فحينئذ يأمر بالصلح والصبر على بعضنا البعض وينبه المخالفين على أن هذا من حظوظ النفس وعمل الشياطين في التفريق بين الإخوة. ولذا تراه يكرر على أبنائه شباب هذه الدعوة بضرورة التآخي والصبر على بعضهم البعض ما دام أن ليس ثم أصول فاسدة يدرج عليها أحد الطرفين. ثم قال بعد ذلك أفضل، قال: وكل منهج يفرق ويمزق فهذه علامة واضحة عليه كالشمس أنه منهج مبتدع. ومن شأن منهج السلف التجميع على الحق جمع الكلمة ووحدة الكلمة، ومن شأن البدع التفريق. فإذا رأيت منهجا يصدع بالباطل ليس بالحق فهذا منهج باطل ومنهج مبتدع. انتهى كلامه حفظه الله. نعم إخواني، جاء في المثل: من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. وكلنا إخواني في الله يعرف وربما يحفظ قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى أن قال الله عز وجل: فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحرة إخواني في الله يسعون إلى التفريق بين الزوج وزوجته وبين الأخ وأخيه وبين القريب وقريبه، وهؤلاء الحدادية يفرقون بين الناس. انظروا إلى هذا الإثم العظيم الذي حصل عند هؤلاء الحدادية، فإنهم يفعلون فعلا شنيعا، فعلا خبيثا. وهذا والله لا يذكرني بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فذكر أحدهما فقال: إنه كان يمشي بالنميمة، فهذه النميمة أن ينقل الأول أو أن ينقل الرجل كلام الأول إلى الثاني بقصد التفريق والعكس، نعم يفعل هذا الفعل من أجل التفريق. فإخواني في الله، الله عز وجل أمرنا بالتآخي، ولا يخفاكم الآيات الواردة في هذا الباب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. فينبغي علينا إخواني أن نراعي هذا الأمر، نراعي الائتلاف، وننظر أن الله عز وجل أمرنا بهذا الأمر، وينبغي علينا أن نراقب قلوبنا، فإن الشيطان كثيرا ما يقذف في القلب أمورا ليست بواقعة وليست بصحيحة، فينبغي علينا أن نراعي هذا الأمر. ولا يخفاكم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، ليجري من ابن آدم مجرى الدم. فينبغي علينا أن نضيق على الشيطان مداخله، نضيق على الشيطان مداخله، فلا يجعل لنا على إخواننا شيء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على تضييق مداخل الشيطان. وإننا والله لقد بلغنا ما وقع بينكم حفظكم الله، وتألمنا كما تألم كل سلفي على الأرض. لكن كما قال الشيخ وذكرنا كلامه حفظه الله تعالى الذي قرأناه، أنه قال: وأنا آمل من كل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها، إلى أن قال: نتطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي. إخواني في الله، ينبغي علينا أن ننظر إلى الغاية. نحن كفريق يا إخوان، نحن كفريق ينبغي أن نتكاتف وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل إلى قومه وأمره أن يدعو إلى الله عز وجل، وفوق هذا لم يجعله الداعي الوحيد، بل جعل له وزراء وجعل له معينين، بل لقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون له معينين ووزراء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله من قبل إلا كان له حواريون وأصحاب. فهؤلاء الذين يعينونه ويقفون إلى جانبه هم الذين نصر الله عز وجل بهم هذا الدين. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن بعض جهات العون، قال: إني لا أجد نفس ربكم من قبل اليمن، أي التنفيذ على المسلمين والإعانة. فهذا هو المطلوب المنشود، أن نتعاون على طاعة الله عز وجل، كون إخوة وننبض ماذا الخلافات، وننبض كذلك أي شيء يتعلق بهذا الأمر ما دام أن ليس بيننا أصول فاسدة ولا منهج منحرف، وإنما قد تقع الخصومات في أمور شخصية فهذه نضعها جانبا، هكذا ينبغي أن نكون. وقد حرص الشيخ حفظه الله في كثير من جلساته وهو يناصح ويسعى في لم الشمل، وربما سمعتم أيضا بما وقع عندنا هنا في اليمن، فكذلك ما وقع عندكم وقع عندنا، والحمد لله أيضا تقاربت إن شاء الله تعالى القلوب وتركنا ذلك والحمد لله عز وجل. فالسنة تجمع على الحق وعلى الصواب، وأما البدع هي التي تفرق وهي التي تباعد بين القلوب. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا كل خير عنكم، وأن يوفق الجميع إلى التآخي والتحابب وترك الخلاف الذي لا يأتي إلا بشر. فأسأل الله سبحانه في عليائه أن يجمع القلوب وأن يوحد الكلمة وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه. وإننا نحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى. إن ربنا سميع الدعاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.